Yoksa eğer... أما رسم القلب فيجوز، أما هذه الكتابة فما أدري ما هو المقصود منها. قلت لك رسم القلب يجوز. أما الكتابة فحسب القصد منها. إذا كان صادقا جاد، وإن كان كاذبا لا يجوز. عفوا.